بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 33 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 12 في القصيدة 105. قال المتنبي: كفل الثناء له برد حياته لما انطوى، فكأنه منشور، وكأنما عيسى بن مريم ذكره، وكأن عازر شخصه المقبور. انتهت هذه القصيدة. ثم استزاده في القصيدة 106: استزاده بنو عمه، يعني استزاد بنو عم الميت المتنبي أن يزيد على هذه القصيدة، رأوها قليلة العدد 13 أو 13 بيتا، فاستزادوه فقال: غاضت أنامله وهن بحور، وخبت مكايده وهن سعير، يبكى عليه وما استقر قراره في اللحد حتى صافحته الحور، صبرا بني إسحاق عنه تكرما، إن العظيم على العظيم صبور، فلكل مفجوع سواكم مشبه، ولكل مفقود سواه نظير، أيام قائم سيفه في كفه اليمنى، وباع الموت عنه قصير، ولطالما انهملت بماء أحمر في شفرتيه جماجم ونحور، فأعيذ إخوته برب محمد أن يحزنوا ومحمد مسرور، أو يرغبوا بقصورهم عن حفرة حياه فيها منكر ونكير، نفر إذا غابت غمود سيوفهم عنها فآجال العباد حضور، وإذا لقوا جيشا تيقن أنه من بطن طير تنوفة محشور، لم تثن في طلب أعنة خيلهم إلا وعمر طريدها مبتور، يممت شاسع دارهم عن نية إن المحب على البعاد يزور، وقنعت باللقيا وأول نظرة إن القليل من الحبيب كثير. والله القليل من الحبيب كثير. طيب دعونا نرجع إلى القصيدة، أو نرجع إلى آخر بيتين في القصيدة السابقة. قال في البيت 12: كفل الثناء له برد حياته لما انطوى، فكأنه منشور، أي تكفل الثناء عليه، لأن الناس عرفت أو خبرت في حياته أخلاقه الكريمة، فها هي اليوم تثني عليه، فتكفل الثناء عليه برد حياته، فهو ميت جسدا ولكنه حي ذكرا، فالناس تذكره، ما زالت تذكره وتذكر خير أفعاله أو أفعاله الخيرة، فكأن ذكر أفعاله الخيرة عمره أو عمره الثاني. لكن أحمد شوقي قال معنى هذا في أكثر من بيت عنده، قال: فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. تماما نفس ما يقوله المتنبي في هذا البيت. وأيضا قال كفل الثناء له برد حياته لما انطوى، يعني لما مات، فالثناء عاد له حياته، فكأنه منشور، فكأنه حي، لأنه يوم النشور يعني يوم البعث من القبور، فكأنه حي بالذكر الحسن. وذلك أيضا قال أحمد شوقي، قال: والناس صنفاني موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء. يعني في ناس عايشين بس هم ميتين. ليش؟ لأنهم لا عمل يذكر لهم، وهناك أناس في بطن الأرض لكنهم أحياء، يعني ماتوا منذ زمن. المتنبي واحد من هؤلاء، مات منذ ما يزيد على 1100 عام، ولكن أو تقريبا 1100 عام، ولكنه ما زال حيا اليوم. إذن الناس صنفان: موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الموت أحياء. قيل إن المتنبي هذا أخذ هذا البيت تقريبا، وهو حقيقة أخذه من بيتي أو من قول التميمي في منصور بن زياد، وهذا البيت الذي سأقوله الآن موجود في حماسة أبي تمام. إيش قال التميمي؟ قال: ردت صنائعه إليه حياته، فكأنه من نشرها منشور. صنائع من أفعاله الخيرة، من نشرها، من انتشارها، منشور حي، قريب جدا في إلى قول المتنبي، لأنه التميمي جاء قبل المتنبي، فالمتنبي سيكون متأثرا به حين قال: كفل الثناء له برد حياته لما انطوى، فكأنه منشور. ثم قال في البيت 13: وكأنما عيسى بن مريم ذكره، وكأن عازر شخصه المقبور، يعني كأن ذكر هذا الميت اللي هو محمد بن إسحاق التنوخي هو ذكر عيسى، فعيسى حي وحي على الحقيقة، هو يعني موجود في السماء عند الله تعالى حي وسينزل في آخر الزمان. فقال لك كأن هذا المتوفى مثل عيسى في الذكر حي إلى اليوم، وكأن عيسى وكأنما عيسى ابن مريم ذكره أي خالد ذكره، وكأن عازر شخصه المقبور، وكأن هذا الشخص المقبور هو عازر، وعازر أو لعازر هو أحد الأشخاص الذين أحياهم عيسى عليه السلام بعد موتهم، يعني بعد أن دفن أو بعد أن مات أحياه مرة أخرى. وقيل هذا وارد في الإنجيل وارد أيضا عندنا نحن في تفاسيرنا أن عيسى عليه السلام بعد موته جاءته أخته لعازر وطلبت منه أو كانت قد طلبت منه فأجلها، فلما جاء بكت على يعني في وجهه وقالت له تعاتبه هذه المرأة هي أخت العازر تعاتب عيسى عليه السلام أنك قد تأخرت وأنه كان مريضا وكان يمكن أن تشفيه قبل أن يموت وأنه قد مات، فقال يعني أدخليني عليه، فدخل عليه يعني طلب منه من الله تعالى أن يكون آية لبني إسرائيل حتى يبلغ عن عيسى دينه، فقام فأحياه عيسى عليه السلام بأمر من الله طبعا، فأحياه وقيل أنه أحيا وعاش زمنا وتزوج وأنجب بعد موته. فقال له هذا الشخص الذي قبر كأنه عازر، يعني أنه سيقوم من موته فما زال حيا، طبعا مبالغة لكن دلالة على سعة موروث المتلبي وسعة ثقافته. طيب إذن دعونا نذهب إلى القصيدة 106 ونبدأ بها. قال في البيت الأول غاضت أنامله، طبعا هذا لما استزاده بنو عمه فقال، يعني قالوا له زدنا من رثاء محمد بن إسحاق التنوخي، هذا أبناء عم محمد بن إسحاق، فزادهم مثل تلك القصيدة الأولى كانت اللي هي 105 هي كانت 13 بيتا، وهذه مثلها، هذه القصيدة أيضا 13 بيتا. قال في البيت الأول غاضت أنامله، وقال الله تعالى وغيض الماء، يعني إيش غار وصار غائضا قليلا، غاضت أنامله وهن بحور، وقابل مع بحور طبعا لأن وغيض الماء في القرآن الكريم، غاضت أنامله وهن بحور وخبت مكايده وهن سعير. قال عندما كان حيا كان كرمه كبيرا ومتدفقا كالبحر، فلما مات غاض هذا البحر، قل هذا الماء، دفن هذا البحر في التراب فلم يعد يتدفق كما كان سابقا. ثم قال وخبت مكايده، خبت انطفأت، خبت نحن قلنا النار، خبت النار، وخبت مكايده، ومكايده يعني كيده في الأعداء، استعداده للمعركة، وخبت مكايده وهن سعير، وقد كنا جهنم على أعدائه، وقد كنا نارا ملتهبة، فالآن بعد أن مات خبت تلك المكايد للأعداء في الحرب. ثم قال في البيت الثاني يبكى عليه، كان يعاتب بني عمه، يقول ليش تبكوا عليه، لما تبكون على محمد بن إسحاق وما استقر قراره، لسه مش لم نكد نقره أو نضعه في القبر في اللحد، وهو شق طبعا في القبر، اللحد تنزل أنت عبودي ثم تأخذ إما غالبا يمينا شق في القبر، هذا هو اللحد اسمه، في اللحد حتى صافحته الحور، يعني لسه ما حطناهوش في اللحد أو في القبر حتى تقدمت إليه الحور وهي جواري الجنة أو يعني النساء في الجنة، فصافحنه فكأنه كناية عن النعيم الذي كان ينتظره، فهو عايش في الجنة وفي النعيم وفي الخلد وبين الحور العين، وتبكون عليه، ابكوا على أنفسكم، يبكى عليه، فمن هيك تقول من الأجدر أن يبكى عليه، هو أم أنتم، أنتم في الدنيا والدنيا شقاء ودار كبد وكمد وعمل وكد وسعي، وهو في دار البقاء أو في الدار الآخرة وقد صافحته الحور، فالأجدر ألا يبكى عليه، هيك معنى البيت، يبكى عليه وما استقر قراره في اللحد حتى صافحته الحور. ثم قال في البيت الثالث صبرا بني إسحاق، بشكل الرسول صلى الله عليه وسلم قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا هذه وسحقا وطبعا وعذرا، كل هذه كلمات تعني أو هي إعرابها مصدر نائب عن فعل منصوب، يعني مفعول مطلق لفعل محذوف، أي التقدير اصبروا صبرا بني إسحاق، يا بني إسحاق عنه تكرما، هذا مفعول لأجله، أي يعني افعلوا ذلك لأجل تكرما منكم، إن العظيم على العظيم صبور، يعني هو إنسان عظيم ومات، لكن الذي يجزع لموته إنسان إيش يستخف به أي شيء، أي إنسان ليس له قيمة، أما أنتم عظماء فطبيعون جدا أن تصبروا على موت عظيم، إن العظيم يصبر على موت العظيم. ويريد أن يقول أيضا إن العظيم مصيبته تكون عظيمة، أما الإنسان العادي فمصيبته عادية، فالعظماء مصائبنا فيهم كبيرة لأن أثرهم يكون كبيرا. ولكن إيش قال عبد الرزاق عبد الواحد في زماننا الذي نعيش فيه؟ قال إن الكبير كبيرات مدوية أمجاده وكبيرات مصائبه. أي والله كبيرات مصائب الكبراء أو عظيمات مصائب العظماء. هذا البيت تماما بالمعنى ذاته: صبرا بني إسحاق عنه تكرما إن العظيم على العظيم صبور. ثم قال في البيت الرابع: فلكل مفجوع سواكم مشبه ولكل مفقود سواه نظير. قال كل واحد فجع بميت وجد له نظيرا، أما لمفجوعكم فليس له نظير وليس له شبيه. فاصبروا وتحملوا، لأن من فقدتم لا يوجد نظير له. فلكل مفجوع مشبه لكن سواكم، هيك تقول: فلكل مفجوع سواكم مشبه ولكل مفقود سواه نظير. كل واحد فجع نجد شبيها له، لكن مثلكم لا نجد، لأن ميتكم أعظم من كل عظيم. وكل مفقود سنجد شبيها له، ولكن مثل مفقودكم لا نظير له. ولكل مفقود سواه. طبعا من المبالغة، أما هو الصحيح إنه إذا أردت أن تقول إنه لا نظير لمن فقد، ففي محمد صلى الله عليه وسلم يكون هذا العزاء، إنه مهما كان الميت الذي فقدته فتعز بفقد النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيش الشعر؟ وما فقد الماضون. والله صحيح، هذا صح البيت، متربي مبالغة. وما فقد الماضون مثل محمد اللهم صلى الله عليه وسلم، ولا مثله حتى القيامة يفقد. ليوم القيامة ما راح تفقد واحد مثل محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا البيت على رأي ابن تيمية لما قلنا عنه في الحلقة السابقة، هذا البيت يصلح لمحمد بن عبد الله النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وليس لمحمد بن إسحاق التنوخي. فلكل مفجوع سواكم مشبه ولكل مفقود سواه نظير. ثم قال في البيت الخامس: أيام قائم سيفه في كفه اليمنى. قائم سيفه يعني مقبض سيفه في كفه اليمنى، كناية عنه جرده من أجل القتال، فيريد أن يدلل على قيادته وعلى شجاعته. في كفه اليمنى وباع الموت عنه قصير. والباع المسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا، فيريد أن يقول باع الموت قصير، يعني كان الموت قريبا منه جدا، يريد أن يدلل على شجاعته أنه كان يواجه الموت. فلما خفتم على أنه مات؟ أو فلما أشفقتم على أنه مات؟ هو كان يطلب الموت في المعارك وفي الحروب، وكان باع الموت عنه قصيرا، يعني كان قريبا جدا من الموت، ظل يطلب الموت إلى أن مات. هذا ما كان يطلبه، فلما تبكون عليه؟ إذن أيام قائم سيفه في كفه اليمنى وباع الموت عنه قصير. ثم قال في البيت السادس: ولطالما، يريد أن يعني يعزيهم بصفات هذا المفقود إنه كان عظيما. قال إيش؟ ولطالما كثير انهملت بماء أحمر في شفرتيه جماجم والنحور. انهملت انسكبت اندفقت بماء أحمر، قصد الدماء أو الدماء ماء أحمر، في شفرتيه، الهاء عائد على السيف لما قال في البيت الخامس: أيام قائم سيفه في شفرتيه، عائد على السيف. قال لك طالما كثيرا ما كان سيف هذا الممدوح شفرته، أو كانت شفرته أي حداه تسيلان تقطران دما، يسمى ماء أحمر، تقطران دما من جماجم أعدائه ومن نحورهم. في شفرتيه جماجم ونحور. الجماجم جمع جمجمة والنحور جمع نحر، فكان يقطع رؤوسهم من النحور فتسيل دماؤهم الحمراء على شفرتي سيفه، يريد أن يدلل على شجاعته وعلى مواجهة الموت. فلما جاءه الموت: لا تحزنوا، لقد أدى يعني ما كان يجب أن يؤديه من شجاعة وقيادة ومواجهة الموت، والآن جاءه الموت مثله مثل أي حي. ثم قال في البيت السابع: فأعيذ إخوته برب محمد اللهم صل على سيدنا محمد أن يحزنوا ومحمد مسرور. قال: أنا أعيذكم أن تحزنوا على محمد برب محمد. برب محمد يعني إما أن يكون محمد الأولى المقصود فيها المتوفى محمد بن إسحاق، وإما أن يكون المقصود فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الجهتين رب النبي صلى الله عليه وسلم ورب محمد بن إسحاق هو الله تعالى. فأعاذهم بالله، قال: أعيدكم بالله أن تحزنوا على محمد. الثانية أكيد أنها محمد بن إسحاق التنوخي. قال: ومحمد مسرور، هذا المتوفى مسرور، ليش تبكوا عليه؟ كيف مسرور؟ بما آل إليه من النعيم في الجنة. أريد يقول إنه الآن هو في الجنة وتصافحه الحور ويعيش في النعيم المقيم، فلما تبكون عليه وهو مسرور؟ عليكم أن تفرحوا لما آلت إليه حاله. فأعيذ إخوته برب محمد أن يحزنوا ومحمد مسرور. ثم قال في البيت الثامن: أو يرغبوا، أي وأعيدهم أن يرغبوا، أو يرغبوا بقصورهم عن حفرة حياه فيها منكر ونكير. خلوا كمان يريد أن يعظهم: إياكم أن تغتروا وترغبوا عن هذا التذكر لهذا الميت بأن تلتهوا بقصوركم. القصور كناية عن الدنيا، والحفرة كناية عن الآخرة. قال: فلا ترغبوا بالدنيا عن الآخرة، تذكروا دائما أمر الآخرة. أو يرغبوا أن يلتهوا، يعني أو يرغبوا يلتهوا بالدنيا اللي هي قصورهم عن حفرة هي كناية عن الآخرة. فقال: أعيذكم أن تلتهوا بالدنيا عن الآخرة حياه فيها، الها عائد على الحفرة، منكر ونكير، وهم الملكان اللذان يأتيان، طبعا هذا أيضا ثقافة دينية، اللذان يأتيان الميت في أول ما يدفن فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه وهكذا. فقال يريد أن يحثهم على الاستعداد للموت، يقول لهم: إنكم ستصيرون إلى ما صار إليه، فأنا أعيذكم ألا تفعلوا مثل فعله. ماذا فعل هو؟ ما رغب بالدنيا عن الآخرة، أي ما اتخذ الدنيا في وقصورها ويعني شهواتها اتخذها ديدنه ونسي الآخرة. هو أعد للآخرة فحياه، فلما جاءه الملكان لم يجيئاه عابسين، إنما جاءه محييين مبتسمين، فحياه فيها منكر ونكير، فاستعدوا لما استعد إليه لعلكم تنجحون كما نجح هو. أو يرغبوا بقصورهم عن حفرة حياه فيها منكر ونكير. ثم قال في البيت التاسع: نفر، الآن سيمدح مدح المتوفى وبين مآثرة، الآن سيوسع الدائرة فيمدح قومه. قال: نفر، أي هم نفر، أي بنو إسحاق نفر، إذا غابت غيوب غمود سيوفهم عنها فآجال العباد حضوره. قال: إذا السيوف غابت عن الغمود، كيف تغيب السيوف عن الغمود؟ الغمود جمع غمد، أي تخرج من غمودها، ولما تخرج من غمودها أو من أغمادها هذا إعلان للحرب، فإذا أعلن الحرب فتحضر آجال، جمع أجل وهو موت، يعني فيحضر الموت للعدو، أي أنهم شجعان ما سلوا سيوف فهم إلا فتكوا بأعدائهم. نفر إذا غابت غمود سيوفهم عنها فآجال العباد حضوره. ثم قال في البيت العاشر: وإذا لقوا، يعني إذا لاقوا جيشا تيقن، أي تيقن هذا الجيش أنه من بطن طير تنوفة محشور، أنه سيحشر من بطن الطيور، تنوفة الأرض البعيدة، يعني الطيور ستأكل من أشلائهم فتملأ بطونها فتطير إلى الأرض البعيدة، فتموت الطيور بعد حين، فيجمع أشلاء هؤلاء القتلى من بطون الطيور، دلالة على أن بني إسحاق هؤلاء الذين يعني يعزيهم بموت محمد إسحاق شجعانا قتلوا الناس أو قتلوا الأعداء، فتناهشت الطيور لحمهم فطارت بهذه، فلا يجمع فلا قبور لهم، فما استطاع عدوهم أن يقيم لهم قبورا بعد أن قتلهم محمد بن إسحاق أو قوم أو بنو عم محمد بن إسحاق. طبعا هذا برضو إشارة إلى موروث ديني استطاع المتنبي أن يشير إليه، اللي هو في الم يعني أتوقع في حكم يعني في أنس الراوي أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوم أحد بحمزة رضي الله عنه وقد جدع ومثل به، فقال: لولا أن تجزع صفية لتركت حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. فكفنه في نمرة، إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمر رجليه بدا رأسه، فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من شهدائه غيره، وقال: أنا شهيد عليكم يوم القيامة. فقال كان الرسول حاب إنه تأتي الطيور فتتناهش، يريد أن يوزع بركة حمزة عبد المطلب رضي الله عنه على الأرض كلها، إن الطيور تأكل من جسده ثم تطير بها إلى كل مكان، فيحشر الله تعالى يوم القيامة من بطون الطير. هذه طبعا واضح المتنبي يعرف ذلك. إذن دعونا نتوقف عند البيت العاشر في هذه القصيدة 106، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 134 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.